يقول: ما العمل إذا حاضت المرأة في اليوم الثامن؟ إذا حاضت المرأة في اليوم الثامن وكانت قد أدت العمرة وتحللت فالحمد لله، ها هنا لا إشكال، تحرم بالحج كما تحرم المرأة الطاهر وتؤدي مناسك الحج كاملة سوى الطواف بالبيت وكذلك السعي، لأن السعي تابع للطواف، وتنتظر حتى تنتهي حيضتها ثم تغتسل ثم تأتي بطواف الإفاضة والسعي. وطواف الإفاضة وسعي الحج وقته واسع، يعني عندك شهر ذي الحجة كاملا لك أن تطوف في أي وقت شئت منه، ولا شك أن المبادرة للقادر أولى. أما إذا كانت المرأة قد لم تحرم يعني بالعمرة أو أرادت التمتع، أو كانت محرمة بعمرة ثم لما وصلت مكة قبل الطواف حاضت، فإن المشروع في حقها أن تقلب نية هذه العمرة إلى الحج فتكون قارنة، جمعت بين عمرة وحج في فعل واحد، هذا هو القران، فتذهب إلى منى وتؤدي مناسك الحج وتنتظر حتى تطهر، ثم إنها بعد ذلك تأتي بالطواف والسعي ولو بعد أيام التشريق. يقول لي أخ خرج من بيته ناويا الحج وحضر للحج إلى مكة وقد توفي في مكة قبل وقفة عرفات، السؤال: هل سقطت فريضة الحج عنه أم لا؟ الذي يبدو والله أعلم أنه قد توفي وهو محرم، وإذا كان ذلك كذلك فالحمد لله، هذه نرجو أنها خاتمة حسنة، ومثل هذه الحالة يكفن صاحبها في إحرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الحج عن ذاك الصحابي الذي وقصته الناقة فمات رضي الله عنه، وإنما قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أنا حاج متمتع وقد ألزمت أهلي بأن يهدوا هديا في بلدي، فهل يلزم علي هدي آخر هنا؟ الذي في بلدك يا رعاك الله لا يسمى هديا، الهدي هو الذبح المتعلق بنسك الحج، هذا الذي يسمى هديا. والله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إنما الذي يذبح يوم العيد أو في أيام التشريق في بلدك هذا يسمى أضحية ولا يسمى هديا، وبالتالي فالأضحية شيء والهدي شيء آخر. إذا كان أهلك سوف يضحون وكلتهم بالأضحية عنك فالحمد لله، وإذا حججت متمتعا أو قارنا فعليك ذبح هدي ها هنا أريد في حدود الحرم المكي، يعني في مكة أو في ميناء أو في مزدلفة، في حدود الحرم المكي، ولا يجوز الذبح خارج الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فكل ما كان داخل حدود الأميال يعني داخل حدود الحرم فإنه مكان للذبح، أما الحل فلا يجوز الذبح فيه. يقول: هل تغطية الوجه للمحرم في الحج والعمرة فيه منع إذا كان نائما ومتغطي الرأس؟ أما الرأس فلا يجوز لك أن تغطيه وأنت محرم، وإذا كنت نائما فبدون شعور غطيت رأسك فإنك إذا استيقظت تزيل هذا الذي على رأسك ولا شيء عليك، لأن القلم مرفوع عن النائم. أما تغطية الوجه فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك إلى قولين، والصواب والله تعالى أعلم أنه يجوز تغطية الوجه، والحديث الذي جاء في النهي عن ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن للمحرم أن يغطي وجهه، وإن أراد أن يخرج من الخلاف ويحتاط فالحمد لله، باب الورع باب واسع. عند الطواف والسعي معي الوالدة وهي كبيرة في السن، هل يجوز لي أن أتكلم معها؟ نعم، الكلام ليس من محظورات الطواف ولا من محظورات السعي، فيجوز لك أن تتكلم بالكلام المباح في أثناء طوافك أو في أثناء سعيك، ولكن الأولى بالمسلم في تلك البقاع المباركة أن يحرص على استثمار الوقت في ذكر الله جل وعلا، وأن يقتصد في الكلام إلا في حدود الحاجة. هل يجوز الإحرام من الفندق ثم الذهاب إلى الميقات؟ لك أن تتجهز في الفندق، يعني تغتسل، تلبس ملابس الإحرام، تتهيأ وتجعل الإحرام، وانتبه الإحرام ليس هو لبس الملابس، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذه الملابس البيضاء تسمى ملابس الإحرام، وهي ملابس عادية لك أن تلبسها الآن، يعني ليس من لبس الملابس أصبح محرما ما لم يقرن ذلك بماذا؟ بنية الدخول في النسك. فإن كان الأرفق بك أن تغتسل وتتهيأ في الفندق ثم تذهب إلى الميقات فتحرم وتلبي من هناك فالحمد لله. هل يجوز استعمال المظلة الملتصقة بالرأس؟ أنا لا أتصور هذه مظلة تلتصق بالرأس، فإن كان المقصود التي لها مثل اليد لا حرج لأنها غير ملتصقة، أما إذا كانت تلامس الرأس فليس لك أن تستعملها، ليس لك أن تغطي رأسك، إنما استعمل هذه المظلة التي بينها وبين الرأس مسافة. يقول نرجو التوضيح، ما الأعمال في اليوم الثامن؟ ما السنة فيه؟ متى ننطلق إلى منى؟ هل الإحرام من بيتنا في الفندق أم في منى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من محله عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى منى، فالسنة أن تحرم ضحى يوم الثامن، هذا هو الأفضل، من محلك من الغرفة من الفندق الذي أنت فيه البس بعد أن تغتسل، البس ملابس الإحرام وتطيب، ثم لبي بالحج، قل لبيك اللهم حجا، وابدأ بالتلبية وامضي إلى منى، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. والسنة في اليوم الثامن أنك إذا وصلت إلى منى لا تصنع شيئا، تأكل وتشرب وتصلي الصلوات في وقتها قصرا وتذكر الله جل وعلا، وليس هناك عمل في هذا اليوم، هذا اليوم يوم الثامن يوم التروية ليس هناك عمل فيه، إنما ذكر الله جل وعلا والصلاة وليس هناك شيء آخر. حتى إذا أصبحت في اليوم التاسع فإن المشروع للإنسان أن ينطلق إلى عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ضحى، يعني بعد طلوع الشمس، فإن تيسر لك ذلك فالحمد لله. المقصود أن يوم الثامن بقاء الإنسان في منى سنة، وليس هناك عمل معين سوى البقاء في منى. إذا طلع الفجر يوم الثاني عشر ولم أرمي الجمار يوم الحادي عشر، هل الأفضل أن أرمي الجمار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أم أنتظر إلى بعد الزوال؟ أولا ينبغي عليك أن تحرص على أن تؤدي العبادة في وقتها، الرمي يوم العاشر يبدأ من بعد طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، يعني يكاد أن يكون يعني نحو 24 ساعة كله وقت للرمي أو أقل من هذا. وأما بالنسبة لليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فالمشروع أن يرمي الإنسان إذا أو بعد زوال الشمس، يعني إذا أذن الظهر جاز الرمي. ويجوز أن ترمي لليوم الحادي عشر من الظهر وإلى طلوع الفجر، فالنهار والليل كله وقت للرمي من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، ولكن الأحوط والأفضل أن ترمي في النهار، هذا أولى وأحسن وأحوط. ارمي في النهار بعد الظهر بعد العصر إلى قبل الغروب، ما تيسر لك ارمي في الليل ولا حرج، ولكن لليوم نفسه. فإن تعذر الأمر عليك لسبب من الأسباب فتأخرت فيجوز لك قضاء الرمي فقطه متى ما تيسر لك ولو بعد الفجر، يعني حال مرض مثلا دون رميك في اليوم الحادي عشر وتيسر لك أن ترمي صباح الثاني عشر عن يوم الحادي عشر لا حرج، لأن هذا قضاء تقضي ما فاتك في اليوم الثاني. وإن أخرت ذلك إلى زوال الشمس فرميت عن اليوم الحادي عشر ثم رجعت مرة أخرى ورميت عن اليوم الثاني عشر فلا حرج في ذلك أيضا. لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.